وتلف عليها ثيابها لئلا تكثر حركتها أثناء الضرب من الألم فيتكشف شيء من بدنها، وبدنها كله محرم لا يجوز أن يراها، يرى بشرتها الرجال. وتمسك يداها لئلا تفر أو يحصل منها شيء من التكشف ونحوه. ففعل ذلك بها يكون أستر لها. وتعتبر لإقامته نية لا موالاة. قال وتعتبر لإقامته نية لا موالاة، يعني أنه يشترط لإقامة الحد النية، أن ينوى بهذا العمل إقامة الحد. أما إذا ضربت تعزيرا أو نحو ذلك ولم يكن بحكم الحاكم فإن هذا لا يعتبر حدا لا موالاة. يعني لو ضربت 10 الآن وعشرة بعد ساعة أو بعد يوم فإن هذا داخل في مسمى الحد، فالموالاة في الضرب ليست شرطا. وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم جلد التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال أشد الجلد في الحدود هو جلد الزنا لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهو 100 جلدة. هذا الزاني البكر، وعما الزاني المحصن يعني الذي سبق أن تزوج فإنه يرجم لا يجلد، يرجم بالحجارة حتى الموت. ثم يلي جلد الزنا جلد القذف، ثم يليه جلد الشرب. جلد القذف 80 وجلد الشرب 80 أيضا على ما استقر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد هذا جلد التعزير فهو أدنى الحدود أو أدنى من الحدود وليس كالحدود. وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. يقول وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، يعني ما لم يوجب حدا فإنه لا يكون مثل الذي يوجب حدا وإنما يكون أقل منه. ولا يؤخر حد لمرض ولو رجى زواله، ولا لحر أو برد ونحوه، فإن خيف من الصوت لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى يصحو. يقول ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، بمعنى أنه لو أن إنسانا ارتكب ما يوجب حدا وكان مريضا فلا يؤخر عليه الحد حتى يشفى، وإنما لا بأس أن يقام عليه، إلا إذا كان يخشى عليه الهلاك إذا أقيم عليه الحد وقت مرضه. وكذلك لا يؤخر من أجل الحر أو البرد إلا إذا خيف عليه من اجتماع الجلد مع الحر أو البرد الهلاك. قال فإن خيف من الصوت لم يتعين فيقام بغير الصوت كما لو كان بحبل أو ثوب أو نحو ذلك. ثم قال ويؤخر لسكر حتى يصحو، لأن السكران ما يحس بالألم إحساس الصاحي، فإذا كان الإنسان سكرانا يؤخر إقامة الحد عليه حتى يصحو لأجل أن يحس بآلام الحد فيكون له بذلك واعظا. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حد على من حده، لأنه أتي به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعد هذا مسألة: من مات في حد فالحق قتله، يعني لو أن إنسان أقيم عليه الحد إقامة صحيحة لم يكن فيها مبالغة ولا جور فمات أثناء الجلد المقرر شرعا على الطريقة الشرعية، فلا لوم ولا ضمان ولا مسؤولية على من نفذ الحد، لأن الحق هو الذي قتله ولم يقتله إقامة الحد، والحد إنما أقيم اتباعا لأمر الله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شيء على من حده، ولا يؤاخذ بأنه نفذ الحكم إلا إذا أنه جار في فعله فتجاوز ما حد له، ففي هذه الحال عليه المسؤولية. ومن زاد ولو جلدة أو في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته. ثم قال: ومن زاد ولو جلدة أو في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته، يعني لو زاد في الضرب المقرر 80 وضربه 81 فمات فإنه يضمنه بالدية لا بالقصاص، لأنه قتله خطأ لا عمدا. أما إذا ضربه 80 بالصوت المأذون فيه والمقرر شرعا فإنه لا ضمان عليه، أو أنه ضربه بصوت غير المأذون فيه، كما لو أخذ سلك كهرباء وضربه به فمات منه فعليه الضمان. ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، ولكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. ثم تكلم عن الرجم وكيفية إقامته على الزنا، قال: لا يحتاج الأمر إلى أن يحفر لهم حفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، ولكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف وترمى جالسة كما مر بنا. وكذلك الرجل يرمى جالسا أو قائما. ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدة، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم. قال: ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه، يعني يجب أن يكون الإمام حاضرا أو ينيب غيره مندوبا لأجل أن يحضر إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر أو ينيب. وكذلك يجب أن يحضره طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو واحدا إذا لم يكن هناك أحد، لو لم يحضر إلا واحد لا من الناس غير الذين كلفوا بهذا العمل صدق عليهم اسم الطائفة. قال: وسن حضور من شهد، أي من شهد عليه بالزنا، وبداءتهم بالرجم، يعني يسن أن يبدأ بالرجم الذين شهدوا على هذا بالزنا، لأجل أنهم هم الذين بلغوا وأخبروا وبهم قام الحكم على هذا بإزهاق روحه. هذه جملة هامة من الأحكام في الحدود، وهي كما سمعتم ينبغي للناس أن يفهموها جيدا، وأن يتعظوا ويعتبروا ويحمدوا الله تعالى على ما امتن به على أمة الإسلام من حفظها بإقامة هذه الحدود وصيانة المجتمع من الفساد بتنفيذها. ولا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها صلح بتنفيذ أحكام الله تعالى على الشريف والوضيع وعلى الغني والكبير، لا فرق بين الناس. وهكذا يجب أن يكون الناس في المجتمع المسلم تقام فيهم الأحكام وهي لمصلحتهم جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم الاتباع ويجنبهم الابتداع والمخالفة، وأن يوفق ولاة المسلمين لتحكيم شريعة الله في رعاياهم لتصلح حالهم ومآلهم، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كيف أدعو في صلاة الجنازة إذا كان المتوفين مجموعة من الأطفال والكبار؟ نقول: هناك دعاء عام لكل جنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. وهناك دعاء للكبار: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، واعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهناك دعاء خاص للصغار: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة ابراهيم. فإذا كان المقدمين للصلاة مجموعة من الكبار والصغار فيدعى بهذه الأدعية كلها. هذا يقول إنسان، سؤال غريب، يقول: إنسان أفطر عدة أيام من رمضان بدون عذر ولا يعلم عددها علما بأنه أخر القضاء لعدة سنوات، فما الذي عليه؟ نقول: أولا عليه التوبة إلى الله، لأن هذا جرم عظيم أن يفطر الإنسان من رمضان ولو يوما واحدا بدون عذر، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يبكي على خطيئته، لأن هذا انتهاك لركن من أركان الإسلام واعتداء على حد من حدود الله تعالى. وعليه أن يقضي هذه الأيام حتى يطمئن إلى أنه قضاها كلها. فإذا كان شاكا هل هي 10 أو 20 يجعلها 20، وإذا كان شاكا هل هي في سنة أو 3 سنوات يجعلها في 3 سنوات، 20 يوما من 3 سنوات مثلا، فيكون عليه مثلا 60 يوما احتياطا حتى تبرأ ذمته. وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من القمح أو الأرز أو نحوها. هذا يقول: إنسان نذر على شيء ثم تراجع عن ذلك الشيء قبل حصول ذلك، والسؤال هل يجوز الرجوع عن النذر قبل حصول المنذور أم يلزمه؟ نقول إذا كان النذر طاعة فإنه يلزمه، وأما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز له أن يفي به، وإذا كان نذرا مباحا فهو بالخيار. وعلى كل فإذا لم يفي به، إذا كان نذرا مباحا فإن عليه الكفارة، كفارة يمين، وكذلك نذر معصية عليه فيه كفارة يمين ولا يجوز له أن يفي به. هذا يقول هل حد الخمر 40 جلدة عام 80؟ نقول كان 40 وأقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بعد عليه الحد 80، قالوا إنه إذا هذا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، فحدوه 80 جلدة، لأنه كان هو الرادع للشارب والأربعين كانت لا تردعه. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نقول طواف الوداع في الحج واجب، من تركه فعليه دم، وأما في العمرة فليس كذلك، فالمطلوب من الإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. هذا يقول إنسان مهدد بالطرد من وظيفته إذا أنه لم يحلق لحيته، فما موقف المسلم في هذه الحالة؟ أنا أقول اللحية هي التي تنبت بنفسها، ولست أنت الذي تنبتها ولا الذين يأمرونك، وأنت الذي تحملها، وإذا كان فيها جمال أو عدم فأنت الذي تتحمل مسؤوليتها، وغيرك لا دخل له بها، لأن هذا من الأمور الخاصة بذاتك، فلماذا يتدخلون في خصوصية الإنسان؟ هي تنبت بطبيعتها، لا تحتاج إلى دواء لإنباتها، وأيضا أنت الذي تحملها ولا تكلف غيرك بحملها، وإذا كانت لا تعجبه فعليه أن يغطي وجهه ولا ينظر إليها، أو يدير وجهه إلى الجهة الأخرى. فمن عجائب هذا الزمان أن يطرح مثل هذا السؤال، وتدخل بعض الناس في خصوصية الإنسان، هذا من الأمور التي لم تكن معروفة من قبل، بل حتى في هذا الزمان عند كثير من الدول الكافرة لا يتدخلون في خصوصية الإنسان، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذه الأمور باعتبارها خصوصية، وأما باعتبارها أمر شرعي فإن التدخل فيها يعتبر جريمة من المتدخل، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على أحكام الشريعة أو ينهى عن معروف أو يأمر بمنكر، فإن هذا من الأمور التي تسبب ضلال الأمم. ومن العجائب أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من المجوس وقد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة المخزية، فقال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فمن عجائب الأمور أن يحاكي بعض الناس المجوس بل ويتدخل في خصوصية الناس. فإذا كنت أنت لا تتذوق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأجملهم ولم يكن لك قدوة، فاترك من أراده قدوة له ليتابع خير الخلق وأفضل الخلق وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول عند إقامة الحد على المرأة من يقيم عليها الحد؟ هل تكون امرأة أم رجلا؟ نقول بل يكون رجالا، لأنها يقام عليها الحد على مشهد من الناس، ويقام عليها الحد على مشهد من الرجال. وكما مر بنا تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف. يقول إنسان جاء إلى البيت الحرام بالطائرة ولم يعرف الميقات حتى نزلت بجدة وميقاته الجحفة ولم يتمكن من الذهاب إلى هناك وجاء مباشرة إلى البيت بدون إحرام فطاف طواف القدوم ولم يسعى الآن إلى الآن غير وهو غير محرم، فماذا يصنع؟ نقول ما دام أنه إلى الآن لم يحرم فإن عليه أن يرجع إلى الجحفة عند رابغ ويحرم منها، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك. فيجب عليه أن يعود أن يذهب إلى الجحفة لأنها هي ميقاته كما ذكر في السؤال، وأن يحرم من هناك. يقول من فاته الوتر هل يؤديه مع صلاة الضحى بنية واحدة؟ نقول لا، هاتان عبادتان مختلفتان لا تتداخلان، فالضحى صلاة منفصلة والوتر صلاة أخرى، فيؤدي صلاة الوتر ضحى شفعا. إذا كان عادته أن يصليها ثلاثا يصليها في الضحى أربعا وهي غير صلاة الضحى. يقول إنسان أحرم هو وزوجته وأدى عمرته وزوجته طافت وسعت ولم تقصر ونسيا وجامعهما ثم بعد ذلك قصرت، فهل عليها شيء؟ خاصة وأنها سافرت أنهما سافر إلى بلدهما. نقول نعم عليها شيء، عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وهو لا شيء عليه، لكن هي عليها شاء. يقول يرد احيانا في بعض البيانات التي تصدر من المحاكم عندنا ان بعض الجنات يقتل تعزيرا، فما المراد بهذا؟ هناك أناس يعملون جرائم ليس فيها حد ولا قصاص، فيقتل الجاني بحكم الحاكم، وهذا القتل إنما هو تعزير لأن جنايته تستوجب مثل هذا الفعل. مثال ذلك لو أن إنسانا قام واعتدى على ولده وأحرقه، فكما مر بكم وسمعتم أنه أقيم عليه الحد، أقيم عليه القتل تعزيرا، فالوالد لا يقتل بولده قصاصا، وعمله هذا لا يوجب حدا، ليس حدا سرقة ولا زنا ولا سك ولا قذف ولا حرابة، فيقتل تعزيرا بحكم الحاكم الذي رأى إقامة الحد عليه أو إقامة التعزير عليه. يقول: إذا سافرت إلى بلد هل أصلي مثلا صلاة الظهر ركعتين أو أربع إذا لحقت مع الإمام ركعتين الأخيرتين؟ نقول: إذا صليت خلف إمام يتم فيلزمك الإتمام ولو لم تدرك معه إلا التشهد الأخير، فإذا كان إمامك يصلي أربعا فيلزمك أن تصلي وراءه أربعا، لأن الإمام يقتدى به في الكيفية الصلاة التي تتابعه عليها. يقول: هل يجوز لي أن أتزوج بنت عمي علما بأن أخاها الكبير قد رضع من أمي؟ نقول: أخوها الكبير هو أخوك، وأخ لأختك ولجميع إخوانك وأخواتك، لأنه رضع من أمك فهو أخوكم من الرضاع، وأما بقية إخوته وأخواته فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، فيجوز لك أن تتزوج أخته من النسب، لأنها لم ترتضع من أمك وأنت لم ترتضع من أمها. هذا يسأل يقول: لو أن إنسانا قال كلاما كذبا هل يجب عليه أن يكفر عن ذلك بالصيام؟ نقول: هذا لا كفارة له، وإنما على الإنسان أن يتوب إلى الله منه، لأن الكذب من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الأعمال الصالحة، الحسنات يذهبن السيئات، وليس لها حد محدد أو نوع معين، فتكثر من الأعمال الصالحة من صيام أو صلاة أو صدقة أو غيرها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.